وهذه العبودية التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم هي أخص أنواع العبودية، لأن العبودية كما تقدم ثلاثة أنواع: عبودية عامة وهي عبودية القدر، وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع، وعبودية أخص وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا وصفه الله تعالى بوصف العبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء والمعراج، في مقام إنزال الكتاب، في مقام الدفاع عنه، كلها يصفه بالعبودية. بل إنه في التشهد يقدم وصف العبودية على وصف الرسالة: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ولا تقل رسوله وعبده. لماذا قدم وصف العبودية على وصف الرسالة؟ سبق أن الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولاً كان عبداً. وثانياً أنه بتحقيقه هذا الوصف العبودية نال مرتبة الرسالة، فلهذا يقدم أشهد أن محمداً عبده ورسوله. أحسن الله إليك رحمه الله. وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. نعم، لقول أعدت للكافرين وقول في الجنة أعدت للمتقين، وهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان ومخلوقتان موجودتان الآن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في لما حصل الكسوف قال في خطبته: إني رأيت الجنة والنار، رأيت النار وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، ورأيت فيها كذا وكذا، ورأيت الجنة وذلك حينما رأيتموني تقدمت، ولقد هممت أن آخذ منها قطفا ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا دليل على أن الجنة والنار أنهما موجودتان. نعم، أحسن الله لك قال رحمه الله. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم، هذا استنباط جيد. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر فإنهم لا يخلدون في النار، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الفاسق الملي يعني الموحد لا يخلد في النار، ولا يوصف أيضا بالكفر، بل هو مؤمن يعني عنده إيمان وعنده فسق، فيوالى لما عنده من الإيمان ويعادى لما عنده من الفسوق والعصيان، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أنه مخلد في نار جهنم. لكن الفرق أن الخوارج يجزمون جزما في الدنيا لكن يقولون في الآخرة هو في النار، يجزمون جزما في الدنيا والآخرة، وأما المعتزلة فيقولون إنه في منزلة بين منزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر لكنه في الآخرة يكون كافرا، فالنتيجة والثمرة واحدة. نعم، إذن نقول هذا دليل على مذهب السنة والجماعة أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد والإيمان مهما عملوا من المعاصي والذنوب التي لا تخرجهم عن دائرة الإسلام. ومذهب السنة والجماعة أن أهل الفسوق والمعاصي والكبائر أنهم تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يكون مآله من الجنة، وإن شاء عفا عنهم. وهذا دليل أيضا على فضيلة التوحيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها،